موظف يخرج بإذن الموقع من رئيسه المباشر ومن مدير الإدارة لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاثة واليوم كله، فهل عليه شيء؟ وما حكم الراتب الذي يستلمه كاملا آخر الشهر؟ نرجو أن لا يكون عليه شيء، إذا كان بإذن المسؤول نرجو أن لا يكون عليه شيء، إلا إذا كان عن خيانة وعن قلة المبالاة فلا يجوز. إذا أعطى عمل أو سامها لأجل مصلحة خاصة لوجيهه أو ما أشبه ذلك، أما يعرض له سامها مديره ورئيسه لأعلن عرضه فنرجو أن لا حرج عليه. أما إذا كان على سبيل الخيانة والتساهل أو مصالح الرئيس أو المدير فلا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.